النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام، هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام، هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 22 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إصابة آمر فوج للشرطة الاتحادية وهلاك وإصابة عدد من العناصر بكمين في منطقة العباس، وجرح 7 عناصر من الحشد العشائري في جلولة، اغتيال ضابط للشرطة الباكستانية المرتدة في بلوشستان، هلاك قيادي في ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في ننجرهار. البداية من ولاية العراق: إصابة آمر فوج للشرطة الاتحادية وهلاك وإصابة عدد من العناصر بكمين في منطقة العباس، وجرح 7 عناصر من الحشد العشائري في جلولة. من كركوك: بتوفيق الله تعالى، كمن جنود الخلافة لعناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بين قريتي عفيصة وحاوي غريب بمنطقة العباس أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لاحتراق آلية وهلاك وإصابة من كان على متنها. وعند قدوم مؤازرة لمكان الكمين، فجر المجاهدون عبوة ناسفة على إحدى الآليات، ما أدى لإعطابها وإصابة آمر فوج وهلاك 3 من مرافقيه كانوا على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس 2 آليات للحشد العشائري المرتد في منطقة الشيخ بابا شمال جلولاء بتفجير 2 ناسفتين، ما أدى لإعطابهما وإصابة 7 عناصر بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. ننتقل إلى ولاية باكستان: اغتيال ضابط للشرطة الباكستانية المرتدة في بلوشستان. بفضل الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من استهداف ضابط للشرطة الباكستانية المرتدة المدعو سميع الله قرب مدينة مستونك في بلوشستان أول أمس بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية خراسان: هلاك قيادي في ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في ننجرهار. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة قياديا في ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة مهمندرة بننجرهار قبل أمس الأول بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام: من الخير، بفضل الله تعالى، استهدفت مفرزة أمنية لجنود الخلافة عنصرين من البكك المرتدين في قرية طيب الفال بمنطقة البصيرة قبل أمس الأول بمسدس كاتم للصوت، ما أدى لإصابتهما بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: إصابة آمر فوج للشرطة الاتحادية وهلاك وإصابة عدد من العناصر بكمين في منطقة العباس، وجرح 7 عناصر من الحشد العشائري في جلولة، اغتيال ضابط للشرطة الباكستانية المرتدة في بلوشستان، هلاك قيادي في ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في ننجرهار. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل الرايات سودا قد علت فوق الركام، شمخت بختم محمد، طوبى لكم دار السلام، طوبى لكم دار السلام، نسمو براية أحمد،